سبحان الملك. أنا عايزك تركز بس في استمتاعك بدين الإسلام. هعرض لي فقط متعة المظلوم المسلم، تخيل بقى، ومتعة المحروم المسلم. ألا يكفي للمظلوم وإن بات مظلوما وهو يعاني من ظلمه، ألا يكفيه أنه في شريعة الإسلام قيل له دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يقول الله لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. سبحان الله العظيم. أنا بقول لك أنت إنسان عايش في الدنيا شغال عند واحد ظلمك، أو أنت زوجة زوجك ظلمك، أو أنت زوج زوجك وحماتك ظلمتك، أو أنت ابن أبوك ظلمك، أو أنت أب ابنك ظلمك، أو أنت محكوم حاكمك ظلمك. إحساسك في دين الإسلام، سبحان الله العظيم، سيدنا خبيب لما أخذه أهل مكة ليقتلوه في قتلاهم في بدر، حبسوه في بيت، تقول صاحبة البيت فنظرت إليه فوجدت في يده قطفا من عنب ووالله ما في مكة يومئذ ثمرة. محبوس، مسجون في سجن، مظلوم، منتظر أن يقتل، أن يذبح، أن يمثل به، والله جل جلاله ينزل عليه رزقا من عنده. هذا المظلوم، عشان تعرف بس السلامة النفسية للمظلوم المسلم، أنا عايزك تستمتع بأن ده في دينك. سبحان الله العظيم. شوف السلامة النفسية للمظلوم المسلم، أنه كان في يده شفرة يحتد بها، بيحلق الشعر الزائد في جسمه قبل أن يتعرض للقتل، ودخل عليه صبي للمرأة التي حبس في بيتها فأجلسه بجواره، فلما رأته المرأة في يده الشفرة وبجواره الطفل فزعت، قال لا تفزعي، إنه في يد آمن عليه من يدك. هو عارف أنه هيقتل، ممكن يمسك الواد ده يذبحه وهو كده هيقتل، هيعملوا فيه ايه اكتر من القتل؟ مفيش. ومع ذلك ابدا ما يعملش كده، لانه مش معقد نفسيا، لانه مش حاسس ان هو مكبوت نفسيا، مش حاسس ان هو، لا، عارف ايه اللي مريحه؟ عقيدة القضاء والقدر في الاسلام. سبحان الملك. هو ده اللي انا عايزك تستمتع بيه، تحس بلذة إنك مسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. المتعة دي، إحساسك أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ثم إحساسك في عقيدة الإسلام ويقينك في شرع الإسلام أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله أرحم بك من أمك، وأعلم بك من نفسك، أعلم بمصلحتك من نفسك. قال الله ما يفعل الله بعذابكم، قال الله والله يريد أن يتوب عليكم، قال الله يريد الله أن يخفف عنكم. فالله يريد أن يخفف عنك، ويريد أن يتوب عليك، ويريد أن يكرمك. ألا تحبون أن يغفر الله لك؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم، الله يحب أن يغفر لك ويحب أن يكرمك، إحسان الظن بالله، لا يريد أن يعذبك. وإنما كل ابتلائه ليسعدك وليرفعك وليعليك. سبحان الملك. فالشاهد سعادتك بهذا ولذتك به وفرحتك بالله. بعد ما تعرف ربنا بقى فرحتك بربنا. قلنا كده المظلوم المسلم حاسس ان هو مش مظلوم، ده هو اللي يستاهل، فعشان كده اللي بيحصل له ده من ربنا حبيبه اللي بيحبه لا يريد ان يهلكه. ولذلك سعيد بن جبير يفهمك دي، لما امر الحجاج بقتله نظر الى الحجاج وقال: ان كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. قال له: ولو انت بتظلمني بس انا برضو ربنا ما ظلمنيش، لما سلطك علي، لما مكنك مني، لما قدرك علي انك تظلمني ما ظلمنيش، انا استاهل. في راحة اكتر من كده؟ معالجة نفسية؟ بالعكس، ده الانسان بيبقى مستمتع حين ينظر الى تلون الاقدار، الى دوران الاقدار، الى تداول الاقدار، الى الى الى الى اقدار الاقدار. لما ينظر الانسان الى هذه الاقدار ويعلم ان الذي يقدرها هو ربه الجبار، وهو رضي به ربا، ربا يعني مقسما للارزاق. تعالوا نقول للمبتلى المسلم ايا كان بقى، واحد مبتلى انه مريض، واحد مبتلى انه هو محروم من الذريه، واحد مبتلى ان هو مش واحده مبتلى انها لم تتزوج او لم يتزوج، واحد مبتلى ان هو مش لاقي شغل او مش لاقي فلوس او مش لاقي يسدد ديونه او مش لاقي ياكل. ان شاء الله كل الناس لاقيه تاكل وكل الناس عايشه مبسوطه الحمد لله، لكن اقصد واحد مبتلى، كيف ينظر الى هذا في دين الإسلام ليستمتع بدينه؟ هذه